حلقة الإرشاد الإسلامية تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة عن أنواع النجاسات. وذكرنا في حلقة ماضية أن من النجاسات بول الآدمي وغائط الآدمي. بول الآدمي نجس، وكذلك غائط الآدمي. وإذا أصاب النعل يكون التطهير بالدلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور. وإذا أصاب ذيل المرأة يطهره ما بعده. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مشت في الطريق القذر وكان المكان الذي بعده طاهر أطيب منه، فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وكذلك إذا أصاب الأرض أو الفراش بول الآدمي أو غائط الآدمي يطهر بصب الماء فوقه. فقد ثبت أن رجلا من الأعراب جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد، بال في المسجد، وقام الصحابة ليضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وقال لهم: لا تدرموه، وقال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأمر الصحابة أن يصبوا على بول هذا الرجل ذنوبا من ماء. وهذا الحديث حديث متفق عليه، استنبط منه العلماء فوائد كثيرة، من ضمنها قاعدة العمل بأخف الضررين. هذا الأعرابي جاء وجلس في نص المسجد، والأعراب طبعا معروفين، هم قوم جفاف الطباع. الرجل جاء وجلس في وسط المسجد وبال، الصحابة أرادوا أن يضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم لو تركهم ضربوه لتأذى هذا الرجل. ثانيا، لم تلأت جميع الملابس بالبول. ثالثا، لم تلأ كل المسجد بالبول ويتعذر نظافة المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه يبول في مكان واحد حتى ينحصر الضرر في مكان واحد. يعني الضرر إذا أصلا حاصل تخليه يكون في مكان واحد وخليه يكون أخف. هذا الحديث استنبط منه العلماء قاعدة العمل بأخف الضررين. ولذلك يقول السعدي في منظومته: وإن تعارض عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وهريقوا على بوله سيلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصبوا على هذا البول الذي في أرض المسجد ذنوبا من ماء. فالرجل يعني قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فهم الصحابة أرادوا أن يضربوه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، ليه تحصير يعني بيني وبينك؟ يقول يعني: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال له: لقد حجرت واسعة. إذن تطهر الأرض من البول أو من الغائط بصب الماء. كذلك من الأشياء النجسة دم الحيض. دم الحيض نجس ويطهر بالدلك وبالغسل. قال صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تغرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. فضم الحيض ينظف هكذا وهو نجس. كذلك إذا ولغ الكلب في الإناء يكون الإناء قد أصابته النجاسة. قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب. طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة. نجاسة الكلب مغلظة. فلذلك الشريعة منعت الإنسان أن يربي الكلب في البيت إلا إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة، إلا للضرورة القصوى. الإنسان إذا ربى الكلب في البيت كل يوم يأخذ منه قراط أو قراطين كما ثبت في الحديث، وهذا يدل على أن الكلب نجاسته مغلظة. لكن بعض العلماء قالوا أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب ليس هنالك نجاسة ولا تكون هنالك نجاسة. بعض علماء هم المالكية قالوا هذا الكلام، وقالوا أن الكلب طاهر، لأنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة أباحت لنا أن نصطاد بالكلاب، والكلب يقبض على الصيد، ولا شك أنه يقبض الصيد بفمه وبأسنانه. فإذا كان الكلب نجس لما أباحت الشريعة أن نصطاد به. ولكن رد عليهم أن الإنسان إذا اصطاد بالكلب لا شك أنه يعني يزكي هذه الصيدة وينظفها، وبعد ذلك يضعها في النار، يضعها في النار والنار تنظف كل ما علق من النجاسة. واستدلوا أيضا قالوا أن الكلاب كانت تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تغدو فيه وتروح كما ثبت في الحديث الصحيح. وكان هذا في بداية الأمر، المساجد لم يكن لها أبواب، لكن الآن المساجد لها أبواب والمساجد الآن تطهر وتجمر. إذن الراجح أن الكلب نجاسته مغلظة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. بل الطب الحديث الآن أثبت أن في الكلب يعني جراثيم، في لعابه جراثيم لا يمكن أن تموت إلا بالتراب، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، قال هذا الكلام قبل مدة طويلة. الآن الطب الحديث أثبت هذا الكلام. كذلك من النجاسة الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة، هذه من النجاسة دم المسفوح ولحم الخنزير والميتة. قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الأشياء كلها نجسة لقول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والميتة يستثنى منها الحوت والجراد، كل ميتة نجسة بس يستثنى منها الحوت والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال. وكذلك يستثنى جلد الميتة إذا دبق، جلد الميتة إذا دبق يكون طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبق الإهاب فقد طهر، إذا دبق الإهاب فقد طهر. وكذلك من الأشياء النجسة الودي، والودي هو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، ماء سخين أبيض يخرج بعد البول. إذا خرج من الإنسان الودي يغسل ذكره ثم يتوضأ، وإذا أصاب الودي البدن يغسل البدن، وإذا أصاب الثوب يغسل الثوب، لأن الودي نجس. وكذلك المذي هو أيضا نجس، والمذي يختلف من الودي. الودي قلنا ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، لكن المذي ماء أبيض لذي يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وهو نجس. فالإنسان إذا خرج منه المذي يغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ. إذن الودي والمذي الاثنين نجسات، لكن ما بوجبا القسل، إنما يوجبا الوضوء، يغسل الإنسان مذاكيره ويتوضأ. وسيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، لأنه هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. فأمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تغسل مذاكيرك وأن تتوضأ. كذلك عندنا المني، والمني بعض العلماء قالوا أنه نجس، ولكن الصحيح أنه طاهر، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فهذا يدل على أنه طاهر، لكن المني يوجب الغسل، هو طاهر ولكن يوجب الغسل. كذلك من الأشياء النجسة الجلالة، والجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة، دابة التي تأكل العذرة، سواء كانت بقرة أو سواء كانت ناقة أو سواء كانت دجاجة، إذا أكلت العذرة تسمى الجلالة. فالجلالة لا يجوز أن يؤكل لحمها، ولا أن يركب عليها، ولا أن يشرب من لبنها، لأنها نجسة، يتأكل العذرة، بالتالي يعني لعابة ما يخرج منها يكون كله نجسا، كله نجسا. ولكن الجلالة تطهر بالحبس، تحبس وتعطى علفا طيبا، بعد ذلك تكون قد طهرت. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الجلالة ثلاثة أيام، كان يحبس الجلالة ثلاثة أيام، وقد ثبت عند ابن أبي شيبة ولفظه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا، وهذا صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل. لكن قال العلماء: لا عبرة بالثلاثة، وإنما العبرة بأن تطهر، يعني قد لا تطهر في الثلاثة. كيف نعرف أنها طهرت؟ نعرف أنها طهرت برجيعها وبرائحتها، فإذا عادت رائحتها إلى طبيعتها وعاد الرجيع إلى طبيعته نعرف أنها قد طهرت، وبعد ذلك يمكن أن تؤكل ويمكن أن يشرب لبنها. عندنا أيضا بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، لحديث جابر رضي الله عنه في ذلك الأمر، بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. وأما يعني بول وروث ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرضى أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها عندنا أخيرا الخمر، هل هي نجسة أم طاهرة؟ بعض العلماء قالوا الخمر نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس معناها النجس، النجس رجس معناها النجس. لكن بعض العلماء قالوا الخمر طاهرة، ولا يلزم من أنها محرمة أن تكون نجسة، لأن كل محرم نجس، وليس كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فالله سبحانه وتعالى حرم الذهب وحرم الحرير على ذكور الرجال، ولكن هذه الأشياء ليست بنجسة، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. وقالوا أن الله سبحانه وتعالى قرن الخمر بالميسر وبالأنصاب والأزلام، وبالإجماع أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة، ليست نجسة العين، وإنما يعني النجاسة المقصودة نجاسة معنوية، فقالوا الخمر هي طاهرة. وهذا قول الشيخ العثيمين من المتأخرين، ومن المتقدمين بعض علماء المالكية كالقرطبي وبعض البغداديين والقرويين وغيرهم. وممن قال بنجاسة الخمر من المعاصرين الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ابن تيمية: والمائعات المسكرة كلها نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى سماها رجسا، والرجس هو الغدر والنجس الذي يجب اجتنابه، وأمر باجتنابه مطلقا، وهو يعم الشرب والمس وغير ذلك، وأمر بإراقتها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عينها. قال يعني ذلك أنها نجسة. وقال الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان: قالوا جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة والليس المدن صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال وقمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباغي كما هو مقرر في الأصول. وذكر كلاما كثيرا بين فيه أن الخمر نجسة لقول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، فقال يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.